يا صحب من كان معي فالموت ذا نصيب. يا صحب من كان معي فالموت ذا نصيب. قد قالها الحسين في أرض البلاء الغريبة. يا صحب من كان معي فالموت ذا نصيب. قد قالها الحسين في أرض البلاء الغريب. ومن تخلى لم يكن قد أدرك المصيبة. لم يبلغ الفتح الذي به ثوى حبيبي. ومن تخلى لم يكن قد أدرك المصيبة. لم يبلغ الفتح الذي به ثوى حبيبي. من تخلى لم يكن قد أدرك المصيبة. لم يبلغ الفتح الذي به ثوى. استقيم النهج نبتغي نور الهدى لا نبالي فالهوى. نوره طاف المدى نستقيم النهج نبتغي نور الهدى لا نبالي فالهوى. نوره طاف المدى تكليفنا لأحياء لا خوف لنا استحياء. تكليفنا إحياء لا خوف لا استحياء. لا تنفع الأهواء فالنهج خط أحمد النهج التقى. ليس له موصوف لا يعتلي الخوف. فالحق ذا معروف فالسير نحو الله نعم الملتقى. أحمد النهج التقى. ليس له موصوف لا يعتليه الخوف فالحق ذو المعروف فالسير نحو الله نعم الملتقى فالسير نحو الله يا صحب من كان معي فالموت ذا نصيبه يا صحب من كان معي فالموت ذا نصيبه قد قالها الحسين في أرض البلاء الغار ومن تخلى لم يكن قد أدرك المصيبة ومن تخلى لم يكن قد أدرك المصيبة لم يبلغ الفتح الذي به ثوى حبيبه به ثوى نستقي من نهجه لا نبالي فالهوى نوره طاف المدى نستقي من نهجه نبتغي نور الهدى لا نبالي فالهوى نوره طاف المدى تكليفنا الإحياء لا خوف لا استحياء تكلي لا تنفع الأهواء فالنهج خطه أحمد النهج التقى موصوف لا يعتليه الخوف فالحق ذا معروف فالسير نحو الله نعم الملتقى فالسير نحو الله نعم الملتقى تكليفنا الأحياء لا خوف لا استحياء لا تنفع الأهواء فالنهج خط أحمد النهج تكليفنا الأحياء لا خوف لا قدر استحياء تكليفنا الأحياء لا خوف لا استحياء لا تنفع أهواء فالنهج خط أحمد النهج التقى ليس له موصوف لا تعتنيه الخوف فالحق ذا معروف فالسير نحو الله نعم الملتقى فالحسين النهج والخط الذي لا نبد له فهو خط الله بل كل حروف البسملة لو دهانا شكهم فينا وزادوا الأسئلة فالحسين السبط فينا ليس فيه مسألة فالحسين السبط فينا ليس سنبقى في ثبات على نهج الأباط سنبقى في ثباتي على نهج الأبات، سنبقى في ثباتي ولا سيبقى ثابت للآل والعقيدة، بالسيف ذا وردة ولا شعور صادق أكتبه قصيدة. يا زينب يا معقل الولاء، قدوة يا عفة النساء، ثورة تزدان بالعطاء، قد زلزلت أمية الدماء، نشوة عفيفة زينب العفيفة، نشوة عفيفة زينب العفيفة، قدوة النسوان وانت زينب العفافي، اختفى العنوان وانت لا ولا تخافي، قدوة النسوان وانت زينب العفافي، اختفى العنوان وانت لا ولا تخافي، اختفى العنوان وانت لا ولا تخافي. ولا سيبقى ثابتا للآل والعقيدة، ولا سيروي ثورة ما مثلها مجيدة، ولا بدا متقطع بالسيف ذا وريدة، ولا شعور صادق أكتبه قصيدا. يا زينب يا معقل الولاء، يا قدوة يا عفة النساء، يا زينب يا معقل الولاء، يا قدوة يا عفة النساء، ثورة تزداد بالعطاء، قد زلزلت أمية الدماء، نشوة عفيفة زينب العفيفة، نشوة عفيفة زينب العفيفة، قدوة النسوان أنت زينب العفافي، اختفي فالعنوان أنت لا ولا تخافي، ولا سيبقى ثابت للآل والعقيدة. قطع بالسيف ذا وردة، شعور صادق أكتبه قصيدة. يا زينب يا معقل الولاء، قدوة يا عفة النساء، ثورة تزدان بالعطاء، قد زلزلت أمية الدماء، نشوة عفيفة زينب العفيفة، قدوة النسوان وانت زينب العفافي، اختفى العنوان وانت لا ولا تخافي، اختفى العنوان وانت لا ولا تخافي. يا زينب يا معقل الولاء، يا زينب يا معقل الولاء، يا قدوة يا عفة النساء، ثورة تزدان بالعطاء، قد زلزلت أمية الدماء، ثورة تزدان بالعطاء، قد زلزلت أمية الدماء، نشوة عفيفة زينب العفيفة، نشوة عفيفة زينب العفيفة، قدوة النسوان أنت زينب العفاف. اختفى العنوان لا لا لا ولا تخافي. اختفى العنوان لا لا لا ولا بايعنا كم نهوى يا قلبي ذا دربي خذ لبي فالنجاة حبي فالنجاة حبي بايعنا كم نهواك قدمناك يا حسين دربي يا قلبي ذا دربي خذ لبي فالنجاة حبي فإنا جنود بكم نسلم وفيكم نلوذ لكم نعظم نغذي العقيدة في كل مأتاف الهوى حسيني فإنا جنود بكم نسلم وفيكم نلوذ لكم نعظم نغذي العقيدة في كل مأتاف فالهوى حسيني بايعناك كم نهوى قدمناك يا حسين دربي يا قلبي يا دربي خذ لبي فالنجاة حبي فإنا جنود بكم نسلم وفيكم نلوذ لكم نعظم نغذي العقيدة في كل مأتم فالهوى حسيني مأجور إن شاء الله. الله يعوذكم. هل الهلال هل الدمعة حلك حلك أهل الهلال وهل الدمعة شهر عاشور يجري عبرة وشهر عاشور يجري عبرة أهل الهلال وهل الدمعة شهر عاشور يجري عبرته يعني الدمع يلا يلا يا علي الله علي هل الهلال وهل دمعته هل الهلال وهل دمعته ماجورين ماجورين أجركم على الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.